السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في حديث الأربعين النووية، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه الأربعين الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أصل من أصول الدين، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين فيه أن كل عمل يخالف ما جاء به فهو باطل ولا قبول له ولا يجوز العمل به. أما قوله عن أم المؤمنين أم عبد الله، هي عائشة رضي الله عنها، ومن المعلوم أنها لم تحمل ولم تلد، ولكنها قالت يا رسول الله كل نسائك لهن كنية إلا أنا، فقال تكني بابن أختك، يعني أسماء زوجة الزبير رضي الله عن الجميع، فتكنت بعبد الله بن الزبير، فلذلك يقال لها أم عبد الله. ومن المعلوم أن الخالة بمنزلة الأم، والكنية معروفة عند العرب قديما، وربما تكون أسرع إلى أذهان الناس وإلى أسماعهم أيضا من الاسم، وقد يكون أحب للإنسان أن ينادى بكنيته من أن ينادى باسمه، لا سيما إذا كبر سنه فإنه الأولى أن ينادى بكنيته، يقال أبو فلان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي شريح لما جاء وكان يكنى بأبي الحكم، وقال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم فما لك من الولد، فلما أخبره أن له ثلاثة قال من أكبرهم؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح. فالكنية إذن كأنها مستحبة، وأن تكون الكنية بأكبر الأولاد، بأكبر البنين، فإن لم يوجد فبأكبر البنات، فإن لم توجد فجرت عادة العرب تقريبا أنه يكنى في الغالب بأبيه، يعني باسم أبيه، تفاؤلا بأن يأتيه ولد ويسميه باسم أبيه. المهم الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحدث يعني جاء بعمل جديد وحكم يزعم أنه شرعي وأنه مسنون. وفي أمرنا يعني في ديننا وشرعنا، فمن أحدث فيه شيئا من عنده وجاء بحكم جديد، مثل ما يقول بعضهم الآن: هذه بدعة حسنة. ليس فيه بدعة حسنة، إما سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الخلفاء الراشدين الذين أوصانا عليه الصلاة والسلام أن نأخذ بسنتهم بعد سنته، لأنهم يلهمون ويوفقون الصواب. وإما بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فليس هناك بدعة حسنة أبدا، إذا صارت بدعة فهي سيئة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردودا عليه كائنا من كان، سواء كان من كبار الشخصيات أو من كبار العلماء أو من كبار الناس المعتبرين. مهما كان، إذا أدخل في ديننا ما ليس منه فهو مردود عليه أبدا ولا قبول له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة لا غموض فيها، ما يحتاج أحد يأتينا بزيادة أو بتعديل أو بتبديل أو تجديد أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يقول ربنا عز وجل، رضينا ما رضي الله لنا. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها واضحة ما فيها غموض، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا شك الإنسان في حكم، ما عرف جائز وغير جائز، حلال وحرام، يسأل أهل العلم ولا يسأل أهل البدع أو جاهل عامي مثله، لا، يسأل أهل العلم. ولا يمنعك الحي أن تسأل عن دينك، فإن من منعه الحي أو الكبر عن السؤال عن دينه فهو ضال. لا تعمل على جهل بحجة أنك استحيت أن تسأل، أو ربما تكبرت لأنك فلان، كيف تسأل؟ لا تسأل. إذا كنت مؤمنا حق فلا عليك أن تسأل، بل هذا من الشرف أن تسأل عن دينك وتتفقه به، تعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام. كما أنه لا يجوز إنسانا يفتي بغير علم. إذا لم تعلم قل الله أعلم، ما أدري، سل عن ذلك غيري، وليس عليك حرج ولو كنت عالم أن تمتنع ولا تجيب حياء وتأتي بجواب ينسبه عنك ويعمل به وربما يكون خطأ. لا، الإمام مالك رحمه الله كما ذكر عنه أنه سئل عن 48 أو 38، الخطأ النسيان مني، 38 أو 48 مسألة، ما أجاب إلا على بعضها، مع أن السائل جاء من مكان بعيد، فكأنه عاب عليه وانتقده. كيف أنت الإمام مالك، إمام أهل السنة في المدينة، إمام دار الهجرة، تضرب إليك كبد الإبل يعني بطلب العلم والفتوى ثم لا تجيب على هذه المسائل؟ قال: لا أدري، اذهب ونادي في البلدان وقل الإمام مالك ما أجاب على هذه المسألة. ما عليك حرج أن تقول لا أدري، ولا تقول هذا سنة وأنت ما تدري، هذا سنة يستحب أنك تفعل كذا وهذا من تلقاء نفسك. لا، كونك أنت استحسنته لنفسك وعملت به هذا لا يلزم ولا يجوز أصلا أن تعلمه أحد وتقول هذا سنة. السنة ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام أو ما ثبت بالقرآن فإنه من الشرع الثابت وهو الأصل. عليكم بسنتي، يعني يلزموها، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث نضيفه مع درسنا: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فإن خير الهدي أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرعنا ما احتاج إلى زيادة أو تعديل أو إكمال أبدا، كامل إذا عملت به وصلت إن شاء الله إلى الجنة وأنت مطمئن. المهم اعمل به، لا تدخل فيه ما ليس منه ولا تنقص منه شيء، لأنه صالح لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة. الله الذي شرعه ورضيه لنا وختم به الأديان والشرائع، فلسنا بحاجة إلى أحد يأتينا بشيء يستحسنه ويقول هذه بدعة حسنة. الموعد بدعة حسنة، التهجد والاجتماع أول ليلة من رجب بدعة حسنة، التهجد والاجتماع ليلة النصف من شعبان بدعة حسنة. من أين؟ من أين جئت به؟ أبدا، شيء لا أصل له مردود على صاحبه. المولد ليس له أصل، ما فعله الصحابة الذين هم أشد منا محبة للرسول عليه الصلاة والسلام وأشد تمسك بالدين، وهم الذين حضروا التنزيل والتأويل من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ينزل عليه ويقرئهم ويبين لهم ما جهلوه وما خفي عليه، لأن السنة والقرآن كلاهما من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيوه، غير أن السنة من كلامه عليه الصلاة والسلام يلهمه الله ما يريد أن يقوله، والقرآن منزل من عند الله لأنه كلام رب العالمين. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. انتهينا، مهما طال الزمن الله الذي شرع هذا الدين وجعله صالحا لكل زمان ومكان من حين ما بعث محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لا تبتغي به بديلا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا توراة ولا إنجيل ولا أي شيء لا يعمل به، وإن كانت منزلة لكنها منسوخة الآن، يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا لم يسعه إلا اتباعي. الله أخذ الميثاق على الرسل كلهم أنه لو بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم تتبعوه، وكل نبي أخذ الميثاق على أمته على أنه لو بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام يتبعوه. إذن نلزم هذا الأصل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من أدخل في ديننا شيئا ليس منه أمرا أو نهيا، حلال أو حرام، فهو مردود. ما نقول هذه بدعة حسنة أبدا. وفي الرواية الأخرى وهي بمعناه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني لو عمله بنفسه ولو لم يدعو إليه لكنه ليس من الكتاب والسنة فعمله مردود، عمله باطل، لا ثواب له عليه. ولو لم يدعو إليه، ابتدع لنفسه شيئا مخالفا للكتاب والسنة فعمله باطل لا ثواب له عليه. وإن جد واجتهد لو يقوم الليل والنهار مجتهدا مقترحا شيئا من العبادات يريد بزعمه القرب من الله. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الصحابة الذين اجتهدوا في زمنه في وجوده، اجتهدوا يريدون عملا صالحا ولو شق على أنفسهم، يريدون القرب من الله، ما قصدهم الابتداع، لكن لأن فيه تشديد على النفوس أبطله عليه الصلاة والسلام ورد عليهم. أرسلوا إلى بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألونها عن عمله بالسر، يعني العمل عبادة التي ما يرونها، قد يكون يعمل عليه الصلاة والسلام عبادات ما يراها الناس، فهم يريدون أن يعملوها من أجل أن يتبعوه ويقتدون به طلبا لمرضات الله، طلب الثواب، ما قصدهم إلا خير أبدا. فلما أخبرتهم كأنهم تقالوها، كأنهم يعني ظانين أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل أكثر من هذا. من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أسقى الخلق وأعلمهم بالله وأتقاهم لله، ولكن ربما يترك بعض العمل رحمة بالأمة مخافة أن يشرع لهم فيثقل عليهم. بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، يكره أن يسأل سؤال ما نزل فيه شيء فيشرع شيء يثقل على الأمة بسبب هذا السؤال. ولذا قال: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. لما قال: أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، خلاص حجوا، ما قال مرة ولا عشرين ولا ما دمت حي، حجوا. لكن قام أحد الصحابة وظاهر أنه الأقرع، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. كررها مرارا وكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، لأنه يقول: لو قلت نعم لوجبت، لأنه ما ينطق عن الهوى. ثم: لا تستطيعون، إذا ما عملنا أثمنا. لكن أمسك نفسه عليه الصلاة والسلام وقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. إذن هي حجة واحدة في العمر وعلى حسب الاستطاعة. وتزودوا إذا استطعت فأكثر، تابعوا بين الحج والعمرة، مشروع لكن الفريضة مرة واحدة في العمرة الحمد لله. فهذا الصحابة الذين أرادوا التشديد على أنفسهم وقصدوا في ذلك خير العبادة والقرب من الله، يجهدون أنفسهم من أجل الله، قال أحدهم أما أنا فلا أنام على فراش، خلاص يعني يسهر الليل كله يصلي طول عمره. وقال آخر أما أنا لا أتزوج النساء، من أجل إيش؟ من أجل ينقطع للعبادة، لأنه يعني إذا تزوج سيولد له وسيشتغل بالليل والنهار يكد من أجلهم ويغفل معهم، يجلس معهم فيحصل غفلة من مداعبة وغيرها. وقال آخر أما أنا فسأصوم ولا أفطر. وفي بعض الروايات قال أحدهم قال أنا لا أكل اللحم، يعني يريد أن يقتصر على الخشونة على الخشم من العيش، ما يعني يأكل شيئا يكون فيه نوع من الترف والنعيم. والنبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه ما يجرح شعور أحد ولا يخص أحد، إذا سمع أن أحدا فعل أو قال شيء خطأ خطب وقال أيها الناس، يعني بعد ما أحمد الله وإثني عليه يقول أيها الناس، ما بال أقوام ما بال رجال يقولون كذا وكذا للشيء الذي قالوه. فهؤلاء لما تكلموا بهذه الأشياء قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي بعض الروايات قال وآكل اللحم، فمن ترك سنتي فليس مني. ما في أثقل من الرسول عليه الصلاة والسلام، يصلي وينام يرتاح، يأكل ويشرب، يصوم يفطر، يتزوج، وإذا جاءه الطعام من لحم وغيره يأكل، المهم أن يكون من الطيبات. إذا كان هذا في زمنه وأنكر عليهم وهو ليس بدعة بعد مخالفة للدين، لكن في تشديد، في نوع من الرهبانية، رهبانية النصارى، ولذلك ليس لا يعتبر من الدين أصلا، يعني أصل عبادة الصلاة والصوم من الدين، لكن تشدد فيه والتعمق وتجاوز الحد وتكليف الناس ما لا تطيق ليس من ديننا. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربما بعض المبتدعة يكلفون أنفسهم ويكلفون الناس الذين يتبعونهم أشياء الله غني عنها ومخالفة للشرع. إذن خلاصة الكلام أنه على المسلم أن يقتصر ويتوقف عندما شرع، ويقتصر على ما ثبت، على ما نزل في كتاب الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وبأفعاله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة. ولو سمعنا أن أحدا من الصحابة فعل شيء وفيه نصوص يظهر عليه منها مخالفته فلا نقول نقتدي به، قد يروي هو دليل يخالف فعله، فالعبرة بما روى لا بما رأى. يصير هو رأى هذا الشيء لنفسه، ما ليس من اللازم نقتدي به ما دام انه ما ثبت في الكتاب والسنة او الثابت خلافه. ولو اجتهد نقول رضي الله عنه وارضاه اجتهدوا له اذا ثبت عن صحابي، لكن الغالب والمعروف عن الصحابة رضي الله عنهم انهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا هذا الدين كاملا كما هو. لكن أنا أمثل أنه بعض الناس يسأل يقول الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة، نقول هذا شيء رآه ابن عمر رضي الله عنه وفعله لنفسه، ما قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل أو قال، معروف إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذ من لحيته، وكان له لحية عظيمة كثيفة طويلة ما أخذ منها شيء. كونه رضي الله عنه استحسن هذا لنفسه لا يلزم أن نقتدي به ونقول هذا ما دام فعل الصحابة نقتدي به، لا، ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المشرع عن الله ما فعل الواجب علينا أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالعبرة بما روى الصحابي لا بما رأى، رأى يعني نفسه، أما روى نقل لنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن علينا أن نتبع ولا نبتدع كما قال أحد الأئمة: أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بسنة محمد عليه الصلاة والسلام خذوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، كل شيء لم يثبت بالكتاب والسنة فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، لا عبرة في شخصيته أو علمه أو مكانته أبدا. نحن أمرنا نأخذ بسنة عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم اشتمل على حكم من أهم الأحكام، فيجب علينا أن نصغي له وأن نطبقه وأن نعمل به، لأن فيه النجاة من النار إذا سلمنا من الحرام والشبهات وهذا حديث صحيح ثابت لا شك فيه ولم يمسخه ناسخ. إن الحلال بين، الحلال ما أحله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والحرام ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ليس لأحد أن يحل ويحرم من تلقاء نفسه ولا قبول له. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وربابا من دون الله. لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه لما جاء يسلم كان نصرانيا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية لما قرأها عليه، لأنه كان نصراني وهذه الآية تخص اليهود والنصارى. قال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، لسنا نعبد اليهود والنصارى، لسنا نعبد الأحبار والرهبان، يعني ما نصلي لهم ولا نركع لهم ولا نذبح لهم. فبين عليه الصلاة والسلام وقرر عليه، قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ يعني نصبوا أنفسهم مشرعين مع الله. قال: بلى. قال: فتلك عبادته، ما دمت أنك أطعت المخلوق في معصية الخالق في مخالفة شرعه فقد اتخذته ربا وإلها ومشرعا. التحليل والتحريم من عند الله عز وجل، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول: أوتيت القرآن ومثله معه، كما سمعنا السنة شقيقة القرآن من حيث الأحكام لأنها من عند الله وحي، إلا أن القرآن كلام رب العالمين. إن الحلال بين، واضح، إذا أردت الحلال فهو واضح، لا تغطي وتخلط الحلال بالحرام. حلال بين، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوا، واضحة. أنت ما تفهم اسأل، فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا شككت بتحريم شيء أو تحليله اسأل قبل أن تعمل. بيوع، أجور، أي عقد من العقود، لا سيما في زماننا الآن خرجوا علينا بعقود وأنواع فيها تلبيسات، لكن ما يأتي مشكلة أبدا إلا وفي الكتاب والسنة بيان حكمها، سواء من لفظ النص أو من مفهومه، لكن من الذي يبينه لنا؟ أهل العلم، ارجع له أهل العلم مقتدى بهم، ليس أي واحد. إنسان مبتدئ بالعلم تأخذ لك إمام، لا، المسألة إذا أشكلت عليك مشكلة مهمة ابحث عن العلماء واسألهم، وفي سؤالك كن متأكد مما تقول وتفعل وتفهم الجواب ولا تخفي شيء حتى يظهر لك الحكم الصحيح. لا تخفي شيء مما في المسألة من غموض أو تدليس أو كذا وكذا، لا، اسأل ووضح كل ما عندك حتى تأخذ الحكم واضح، حتى ما تنسب للعالم الشيخ الفلاني شيء هو بريء منه وأنت الذي ما وضحت السؤال أي شيء. إذن الحلال بين واضح ما في غموض، والذي ما يفهم يسأل، وإن الحرام بين كذلك، لكن هناك شيء يسمى الشبهات، وبينهما أمور مشتبهات على بعض الناس أو على كثير من الناس. وأكثر ما حصل الشبهات في زماننا الآن صار يأتوننا بعقود وبأشياء ما كانت معروفة. الواجب الإنسان يرجع للعلماء ليعرف حكمها، لأن الذي يظهر جديد يوجد حكمه بالكتاب والسنة، ولو لم يكن من المنطوق من المفهوم من الفقه الذي فتح الله به على العلماء وفهموه. ولذلك قال لك اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا حياء في الدين، ولا يجوز لك أن تسكت على جهل، سواء في العبادات أو في المعاملات، في أي شيء فيها جائز وغير جائز، حرام حلال. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. كثير من الناس ما يفهم الشبهات. إذن كيف التخلص منها هو السؤال، لكن في البداية قبل أن أعرف وقبل أن أسأل ماذا أفعل؟ أتجنبها. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ما هي الوقاية حتى أسلم من الإثم قبل أن أعرف الحكم؟ هل هذا حلال أو حرام، جائز أو غير جائز؟ الترك، ما شككت فيه لا تعمل به حتى تعرف حكمه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع أحد الصحابة فوجد تمرة واحدة ساقطة على الأرض، فقال للصحابي الذي معه خذها وكلها، فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يأكل الصدقة، تمرة واحدة. هذا من الشبهات، من المشتبه. ما قال لا إن شاء الله، يمكن إن شاء الله من الحلال وكلها، لا، تركه. إذن السلامة من الحرام إذا اشتبه عليك الأمر الترك. بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، يعني اجتنبها وابتعد عنها، فقد استبرأ لدينه وعرضه. الوقاية من الشبهات هو تركها والابتعاد عنها. لا تطمع ياخذك الطمع، تقول لا يا رجال الناس كلهم، هذا كثير، كلها كثير من الناس يسوون هذا، اجور ولا عقود بيوع ولا شركات ونحو ذلك. ما دام انه شيء غير واضح، وأن صادق مؤمن لا تريد الحرام ولا تريد الإثم، خوفا من عذاب الله، خوفا من سخطه، قف عند الحلال واسأل عن الحكم واعرف هل هذا جائز أو غير جائز، هذا حلال ولا حرام. لا يجوز لك أن تتساهل وتطلب من نفسك العذر وتقول لا يمكن إن شاء الله حلال. لا، عليك أنك تسكت، تتجنب هذا الشيء، تبتعد عنه حتى تسلم. لأنه قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. دينك يسلم لك، إيمانك وعرضك يسلم أيضا إذا كان هذا الشيء يمس العرض من زواج وغيره وطلاق ونحو ذلك. ما دام انه مشتبه قف عنده، لا تفعله حتى ترجع لأهل العلم وتشرح لهم الأمر وتأخذ الحكم. لا يلعب بك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والطمع والجشع فتتساهل وتقول الناس كلهم يسوون فعل الناس، ليس بحجة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، هذا كلام رب العالمين. فعل الناس ليس بحجة، إذا رأيناهم يعملون عقود ما ندري كيف جاءت نتبعهم ونقول كل الناس يعملون هذا، لا، ما عليه من الناس، عليك نفسك. قف إذا كنت تخاف على نفسك من النار ومن سخط الله، فقف عند الحدود، حد حدودا فلا تعتدوها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، سلم. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام من حيث لا يشعر، ما ينفع بعد ذلك والله اني اسف، والله اني انا استعجلت وظنيت انه حلال لاني اشوف كثير من الناس يعملون. لا، لا تقول، هذه ما هي حجة. فعل الناس ليس بحجة وإن كثروا أبدا. إلزم الحد وقف عنده ولا تدخل فيه حتى تعرف الحكم. وكما قلت لا تتخذ لنفسك رخصة تسأل أي واحد حتى تحتج تقول أنا سألت، تسألك واحد ما عنده علم ويستحى أن يقول ما أعرف، ويمكن يجاملك يقول الناس كلهم هذا، لو حرام ما فعله الناس. لا، الناس ليس بحجة ولو كثر. المهم أن نرجع للكتاب والسنة ونستبين الحكم ونعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والجائز من غير الجائز، والمقياس والمرجع الكتاب والسنة. وإذا كنت ما أعرف استخرج الحكم أسأل أهل العلم. كتب مليان عندنا كتب، لكن ليس كل من قرأ استطاع أن يفهم الحكم، لأن الأحكام لها قواعدها، مفاهيم لها، يعني أشياء استخرجها العلماء ووضعوا لها قواعد. ولذا نجد في كتب الفقه مسائل قد لا تحدث إلى يوم القيامة، لكن هم يبينونها على حسب ما فهموا من الكتاب والسنة، فيما لو وقعت يصير حكمها معروف. ولا تأخذ من فهمك وحدك، أيضا استشر من هو خير منك بالعلم. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله بقولتهم، غفر الله لنا ولكم المستمعين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله عليكم. هناك بعض الناس إذا أنكرت بدعته استدل بقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمة البدعة. هذه ليست بدعة، هي سنة، لأنه سنها رضي الله عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. لكن هو بنفسه من تواضعه وحسن خلقه رضي الله عنه قال: يعني لو سميناها بدعة فنعمة البدعة، لكن في الحقيقة أنها سنة، لأن السنة ما له أصل في الشرع، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس نوافل، لكنه اعتزل لما صلى بهم 3 ليالي ورأى أن الناس يتكاثرون، وكما قلنا سابق أنه يترك العمل وهو يريده مخافة أن يفرض على الأمة فيشق عليه، ترك الصلاة في المسجد وجلس في بيته يصلي كما يريد، لكنه شرع وبين لهم، صلى بهم 2 ليلة أو 3، فلما فهموا وعرفوا أنه مشروع ومسنون ترك ذلك. لما جاءوا في 4 ليالي وغص المسجد بالمصلين، كل من سمع أن الرسول صلى بالناس جاء، كل يريد الفضيلة، وهم رضي الله عنهم معروفين صفوة هذه الأمة بعد نبيه. جلس في بيته، صار يتنحنحون يبينون أنهم موجودين ينتظرون، تركوا. لماذا؟ لما صلى بهم الصبح عليه الصلاة والسلام أخبرهم، قال: ما خفي علي مكانكم الباري، يعني حصولكم، لكنني أخشى أن تفرض عليكم، يعني فلا تستطيعون، فليصلي، يعني كل إنسان على حسب حاله. إذا لها أصل التراويح، فليست بدعة، البدعة ما لها أصل في الشرع، لكن قوله نعمة البدعة هذه تواضعا منه، يعني فيما لو سميناه بدعة، لأن أبو بكر رضي الله عنه ما أمر الناس أن يصلوا على جمعهم على إمام الملاحد، وإنما عمر رأى لما شاف هذا الحال، وهذا يصلي 2 وهذا يصلي 3، وهذا قال: أرى لو جمعت الناس على إمام واحد لكان أحسن. الأصل إن فيه أصل للسنة، ولذا قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف فكتب له قيام ليلة. من الذي قاله؟ كيف نقول بدعة؟ بدعة مثل ما قلنا هذا من باب تواضعه رضي الله عنه، يعني لو سميناها بدعة فنعمة البدعة، لأنها مطابقة للسنة. ما نقول بدعة حسنة جينا بها من عندنا، مثل ما يفعل بعض الناس يستحسن شيء يقول هذه بدعة حسنة، لا. نعم. يقول السائل: هل الشرط في البدعة القصد بأن يقصد مخالفة الشرع أم لا يشترط؟ ولو لم يقصد، قد يكون فعلها جهلا، لكن الواجب إذا تبين له بطلانها يتركها، ما يتعنت ويلتزم بها ويدعو إليها ولو سر، تبين له بطلانها يجب أن يتركها، هذا هو المقصود. فاسألوا أهل الذكر. إذا كان الإنسان يحب الخير ورأى أن هذا العمل طيب ثم راح يعمل به، وربما له أصدقاء وأشار عليهم وانتشر، لماذا؟ قال: والله هذا طيب يعني ما فيها شيء عبادة لله وكذا، طيب هل لها شرع؟ هل لها أصل من الشرع هذا الشيء؟ والله ما أدري، لكن استحسنت ورأيت له طيب. ليس كل ما استحسن لا عبرة فيما ترى، إذا كان شيء رويته ثبت عندك فنعم. أما الإنسان إذا استحسن شيء وعمل به بنفسه ولم يدعو الناس إليه فالواجب أيضا أنه يتأكد هل هو على حق أو على باطل، يعني ربما يروح عمره وهو يعمل بشيء مخالف للسنة ويكون عمله هباء منثور. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يقول هل الخلفاء الراشدين يعني بهم خلفاء معينين، خلفاء الأربعة، أم كل خليفة إلى قيام الساعة؟ لا لا، الخلفاء الأربعة فقط، لأنه قال الخلافة من بعدي 30 سنة، وثلاثون سنة شملت الأربعة رضي الله عنهم. نعم. يقول السائل: نسمع من أخبار السلف من الأئمة بأنهم يبالغون في العبادة، فما توجيهكم؟ يبالغون في العبادة هذا تشديد منهم على أنفسهم طلبا فيما يرون أو فيما يزعمون، على أن ذلك يعني مما يقربهم إلى الله، يريدون التشديد على أنفسهم، مع أن هذا يعني ما ينبغي. إذا كان تشديدا تحميل النفس ما لا تطيق، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وقال: أحب الله أحب الأعمال الله أدومها وإن قل. ما نسمع يعني عن بعض العلماء والعباد الذين يشددون على أنفسهم بأنهم يصومون ولا يفطرون أو يتهجدون الليل كله، هذا إذا ثبت فهذا راجع للإنسان بنفسه، هو شدد على نفسه، وإلا فالله عز وجل يقول: يريد الله بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وقال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه مهما كان، تعجز وتتعب، لكن لو أنك اقتصرت على عمل تستطيعه وداومت عليه لكان خيرا لك. أبدا، إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لما سمع أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سأصوم الدهر كله، يعني ما يفطر ولا يوم واحد إلا الأيام محرم، استدعاه وقال: أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: نعم يا رسول. فقال: صم 3 أيام من كل شهر. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوم. قال: أطيق أفضل. قال: لا أفضل من ذلك صيام أبو داود عليه السلام، ونهى عن صيام الدهر، ولو كان فضلا وأنه من الأفضل لفعله هو عليه الصلاة والسلام، لكنه أيضا مشرع للأمة ولا يريد أن يكلفه. ولأن الإنسان إذا شد على نفسه ثم عجز بعد ذلك معناه أنه ترك العمل، وقد جاء في الحديث: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك. المهم أن الإنسان يتوسط، وخير الأمور وسطها، لا تترك لا تهمل ما تعمل إلا بالفرائض، اعمل الفرائض وشيء من النوافل فهو خير لك، وداوم عليه سواء من قيام أو صيام أو غيره، وداوم عليه فهو خير لك. يذكر ويروى عن عبد الله رضي الله عنه لما كبر سنه قال: يا ليتني أطعت النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشاء. نسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.